يعني كونه إله يعبد، وربوبيته وأسمائه وصفاته. فقال الله عز وجل في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به. أريدك أن تستشعر عظمة هذه الآية. الله قال عن نفسه: ورحمتي وسعت كل شيء، ومع ذلك يشتد غضب الله عز وجل على من أشرك به، ويقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فإذا أشرك العبد بالله رب العالمين ومات على ذلك فإن الله لا يغفر. أما إذا جاء إلى الله تبارك وتعالى مسلما وموحدا وتاب ولو قبل الموت بلحظات، فإن الله رحمته واسعة، وهو سبحانه وتعالى القائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. اشتد غضب الله عز وجل على من أشرك وعلى من كفر، فقال سبحانه وتعالى في كتابه: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: انظر، يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله، انظر إلى الشاهد، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. هذه آية أوضح من الأولى. إنه من يشرك بالله، أي ومات على ذلك، يعني هذا قيد مهم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. اشتد غضب الله سبحانه وتعالى على من أشرك به وعلى من كفر به، فقال سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أي ولو أشركوا وماتوا على الشرك لصار عملهم كله حابط، وصار عملهم كله باطل. ولذلك لا ينفع مع الشرك معروف، ولا تنفع حسنة مع الشرك بالله تبارك وتعالى، لأن شرط قبولها وانتفاع صاحبها بها أن يلقى الله عز وجل موحدا غير مشرك به سبحانه وتعالى. ولما لا؟ وقد خاطب الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وذكره بما ما كان منه جل وعلا في خطابه له ولمن سبق من الأنبياء، فقال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الله سبحانه وتعالى يدلك يا عبد الله، بيقول لك الشرك ده افتراء، الشرك ده ضلال، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، سورة النساء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الشرك ده مصيبة بها يحبط الله عز وجل الأعمال، وبه يخلد الله سبحانه وتعالى المشركين في النار. تصور معي وتأمل، حينما يعيش الإنسان في هذه الدنيا على الشرك ثم يخرج منها فيفاجأ يفاجأ. إيه نعم والله يفاجأ. وكما قال ربنا عز وجل في كتابه: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. أخسر الناس صفقة، أخسر الناس صفقة من عاش في الدنيا مشركا وهو يظن أنه يحسن صنعا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كل يغني على ليلاه، كل يغني على ليلاه يظن أنه على الطريق القويم وعلى الصراط المستقيم، فإذا ما خرجت منه الروح كما قال تعالى في كتابه: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، بصرك اليوم حديد ترى ما لم تكن ترى وتتحقق مما لم تتحقق منه في الدنيا، بل أبيت أن تتحقق من ذلك وأنت في الدنيا، بل كنت ترفض من يذكرك ويأمرك وينهاك ويوجهك إلى صراط الله المستقيم، وتصر على أن تكون في ظلمات الطريق. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اشتد الوعد واشتد الوعيد والتوعد بمن أشرك بالله سبحانه وتعالى وعبد غيره واطمأن وركن إلى سواه. لماذا؟ لماذا؟ هل لأننا نريد أن نفرض عقيدة التوحيد على الناس قهرا؟ لا لا، وإنما نريد أن يفهم الناس، كل الناس، أن دعوة التوحيد هي دعوة الحق في هذه الحياة. قال تعالى في كتابه مخاطبا ومناديا على أهل الكتاب من اليهود والنصارى في سورة آل عمران في آية واضحة، قال: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. احنا مش عايزين حاجة من حد، نحن نريد الخير لنا وللناس، لأن شرط إيماننا كمسلمين ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم في حديثه إذ يقول: قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إننا حينما نذكر بكبيرة الشرك ونتلو على مسامعكم هذه الآيات المرعبة وهذا الوعيد المرعب لمن أشرك ومات على الشرك، لا نعني بذلك إلا الخوف على إخواننا من البشر، لا أقول من المسلمين ولا من المؤمنين، ولكن نخاف على جميع البشر، لأن شرط إيماننا وكمال إيماننا لا يكون إلا إذا أحب الإنسان لأخيه الإنسان ما يحب لنفسه. نحب لأنفسنا الإسلام، ونحب لأنفسنا الإيمان، ونحب لأنفسنا الجنة، ونحب لأنفسنا رضا الله، ونحب لأنفسنا النجاة على الصراط وعند الميزان، وكذلك نحب هذا الأمر لكل الناس كنبينا محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم. قضية الشرك ليست مبررا لسفك دماء المشركين، ولكن قضية الشرك دافعا قويا لدعوة المشركين إلى توحيد رب العالمين. إن هناك من الناس من فهم قضية وآيات الشرك على وجه خاطئ، يقرأ في كتاب الله عز وجل الآيات التي تتكلم عن الشرك والتي تتكلم عن المشركين والتي تتكلم عن قتال المشركين، وبدون أدنى وعي يتحرك معها كأنه مأمور بأن يخلص العالم منهم. كلا كلما كان هذا هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما كان هدي محمد صلى الله عليه وسلم أن يتعامل ليقرب هؤلاء إلى الله، يتعامل ليدعو هؤلاء إلى الله، ليبين الحق للناس، ليكون كل إنسان على بينة من أمره. أنا أتعجب في هذا الزمان أنك تلاقي إنسان ربما يقول لك لا ما تتكلمش عن الكلام ده، تتكلم عن الشرك. يا أخي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني إيه؟ أصلا مش فاهم يعني إيه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني يا أخي اللي عايز زي كده يجي واللي عايز زي كده يجي، أنت مالك؟ أنا مالي؟ أنا مالي إزاي؟ مش ربنا بيقول؟ لا ربنا ما قالش كده. أمال ربنا قال إيه؟ قال وقول الحق من ربكم. أنت هتقصها ليه؟ وتجيب الحتة اللي على مزاجك وتقعد تدندن بيها ليل نهار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وللأسف الشديد هذا الكلام يقوله أناس من المفروض أو من المفترض إن هم اللي يشيلوا دعوة التوحيد للناس، بالعكس صاروا يثبتون الناس على الشرك والكفر والمعاصي. يا أخي قول الآية من أولها وقول الحق من ربكم، قول أنت الحق، بعد كده فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنما إحنا بنقولش الحق، بنبارك ونهني ونطبل ونزمر ونسكت اللي بيتكلم عن التوحيد والدنيا ماشية ما شاء الله حلاوة. طب والناس دي في رقبة مين؟ إذا بعثنا أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وقالوا ما جاءنا من نذير، ده عمر ما حد قال لنا ان انتوا غلطانين، ده كانوا بيهنونا ويبركلنا ويقعدوا معانا وياكلوا معانا ويشربوا معانا، عمرهم ما كلمونا عن ربنا، عمرهم ما قالوا لنا ان في حاجه اسمها قران وفي نبي وفي توحيد وفي اله واحد واله حق والكلام ده كله، ما سمعناش يا رب من حد منهم، بالعكس ده كانوا معانا شبهنا. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم. ليه؟ لان اقرارك باللي هم فيه بيجعلهم ثابتين عليه، مستمرين فيه، معانين بوجود سعادتك وياهم، محفزين ومحمسين لما هم عليه، لا يرون فيما هم عليه خطأ. فتتحمل أنت أيضا هذا أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. إسلامنا مش كده، لا إسلامنا أن احنا نغرق في بحور دم مع من خالفنا، ولا أن احنا نغرق في الشهوات والمعاصي مع من خالفنا عشان يرضى. إسلامنا ماهوش كده، لا كده ولا كده، إسلامنا في النص يا جماعة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، احنا في النص، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، احنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والله لا نسفك دما حراما ولا نشارك في معصية الله عز وجل، وإنما نقف موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه القضية حينما كان يفرح بإسلام أحد الناس. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على غلام يهودي يعوده، يا ما قلنا الحديث ده، يا ما قلنا، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلام يهودي يعوده في مرضه، وكان هذا المرض مرض الموت، شاب صغير كده نايم بيجود بنفسه، سمع أن جاره اليهودي ابنه بيموت، يعمل ايه؟ عم يموت، يا رب ابوه عيلته كلها تموت عشان نرتاح من خلقهم، كما نرى احيانا في واقع المسلمين يتعاملون ربما هكذا مع غيرهم. لا، الرسول ما سكتش، الابن بيموت. عارف يعني ايه بيموت؟ يعني بينه وبين لقاء ربنا ثواني. ومن مات على الشرك كما قلت فهو في النار خالدا مخلدا فيها. شغلتك انك تلحقه، مش انك تزقه وتقفل عليه. وظيفتك انك تشده وتجيبه. هكذا كان النبي يتعامل، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. الاخوه هنا قالوا هي اخوه الانسانيه قالوا هي أخوة النسب، قالوا هي أخوة الإسلام، وقالوا بل هي الأخوة في معناها الكبير. بني آدم زيك يا أخي، بني آدم انت ربنا عز وجل أكرمك واختار لك أب مسلم وأم مسلمة وعيلة مسلمة في بلد مسلمة فيها جوامع للمسلمين وقرآن المسلمين بيتلى وأذان المسلمين بيرفع. يا أخي في ناس تتمنى تكون في اللي انت فيه. يا أخي حس، يا أخي حس، اقعد مع واحد أسلم بعد كفر وانظر إلى دموعه التي تسترسل على خديه حزنا على أبيه وأمه. يا أخي حس، حس بقلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يدعو هذا الغلام ليقربه إلى الله عز وجل خوفا عليه من نار جهنم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيت ووقف عند رأس الغلام وقال يا غلام، يا غلام آمن بالله واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والله العظيم ما هي جريمة، والله العظيم ما هي جريمة أن أقول لواحد على غير الإسلام يا أخي توب إلى الله وارجع إلى الله وقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. مش عيب والله ولا حرام ولا هي جريمة، ده حقك مسلم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ده حقك مسلم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ده حقك مسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، حقك مسلم. بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فإنهم قد كانت فيهم الأعاجيب، حقك مسلم. الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، حقك مسلم. حقك مسلم أن أدعو الناس لديني. نضر الله وجه امرئ سمع منا مقالة فوعاها، فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه ليس بفقيه. حقك مسلم أن أبث الخير الذي أكرمني الله تبارك وتعالى به وأبلغه لكل الناس. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقف على رأس الغلام قال يا غلام، يا غلام قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. الغلام هنا في ورطة ما بين رسول الله وأبيه، أعمل إيه يا أبي؟ لأن الأصل في الناس أنهم يولدون على التوحيد، يعني ابنك لما تولد اتولد مسلم، اتولد موحد، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، البيئة تغيره وتشكله وتبعده عن الأصل الذي هو توحيد الله عز وجل. بص لأبوه في اللحظة دي، لو أنت بتضحك على الناس كلها وبتغش الناس كلها مش ممكن تغش ابنك. الذين آتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. فنظر الولد إلى أبيه، فنظر الوالد بمنتهى الأمانة وقال لولده قال يا بني أطع أبا القاسم. فإذا بالولد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم خرجت روحه إلى بارئها وخالقها، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم فرحا، ثم رفع يديه إلى السماء وقال الحمد لله الذي أنقذه بي من نار جهنم. الحمد لله، فرحان يا رسول الله؟ أنا فرحان بجد جدا. ليه يا رسول الله؟ لأن هذه الكلمة أخرجت هذا الغلام من نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. وأنت فرحان يا رسول الله عشان الغلام ده ربنا نجاه؟ طبعا. ليه؟ لأن ربنا وصف النبي محمد بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان قلب النبي يتقطع ألما وحزنا على الناس. قال الله عز وجل لنبيه مطيبا خاطره قال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، قال له ما تموتش نفسك، إن عليك إلا البلاغ، إن أنت إلا نذير، وما أرسلناك عليهم حفيظ، وما أنت عليهم بوكيل، إنك لا تهدي من أحببت. اللهم صل وسلم وبارك عليه. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء. نبي واقف وعمه بيموت على الكفر والشرك. عمه مين؟ أبو طالب. أبو طالب الذي كان يحبه والذي كان يحوطه والذي كان يرعاه والذي كان يدافع عنه، حائط سد منيع كان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما أوتي من إمكانيات، نام على فراش الموت والنبي يروح عنده ويقول له يا عم قل لا إله إلا الله. كانش بيسيب حد، ما كانش بيسيب حد زينا كده، احنا مقصرين في دعوة المسلمين أصلا، فضلا في دعوة غير المسلمين. ذهب النبي إليه وقف على رأسه وقال يا عم قل لا إله إلا الله، قلها بس كلمة أحاج لك بها عند الله. أقول له يا رب عمي مات على كلمة التوحيد، أقول له يا رب شفعني فيه ببركة التوحيد، أقول له يا رب خرجه من النار ببركة التوحيد. يا عمي قلها أحاج لك بها عند الله. أبو طالب يبص له ويقول له يا ابن أخي وددت أن أقول التي تحب لكن لا أستطيع، وددت أن أقول التي تحب، نفس أقولها لكن لا أستطيع، مش قادر أقولها. يا عم قولها، مش قادر، أنا مش قادر. ليه؟ كلمة ثقيلة جدا، أسأل الله عز وجل أن يسهلها على ألسنتنا عند الموت. اللهم سهل كلمة التوحيد على ألسنتنا يوم لقاك، اللهم سهل على ألسنتنا كلمة التوحيد يوم لقاك. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، وأحسن خاتمتنا يا رب العالمين. قل له نفسي أقولها بس مش قادر يا ابن أخويا. ليه يا عمي؟ قال أخشى أن أعير بعد موتي جاهلية وتخرج روح أبو طالب على الكفر والشرك فيغتم رسول الله، يغتم رسول الله صلى الله عليه وسلم لموت عمه على الكفر والشرك، لدرجة أن العام الذي مات فيه أبو طالب كان يسمى بعام الحزن. حزن النبي على أن عمه خرج من الدنيا على الكفر والشرك. بالله عليك قل لي كم واحد ممن حولك كنت سببا في هدايتهم إلى الطاعة فضلا عن هدايته من الإسلام؟ أنت عملت إيه؟ وأنا عملت إيه؟ العالم اللي فيه مليارات من البشر، واجبنا أن نعلمهم أن الله واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. واجبنا أن نعلمهم هذه العقيدة. أنت ماذا قدمت لهذا الدين؟ وماذا قدمت لهذه البشرية؟ السب والشتم والتكفير والتفسيق والتبديع والقتل والتشريد وإثارة الفتن، كل هذا نحن في غنى عنه. نريد فقط أن يعلو صوت التوحيد بدعوة الناس إليه. ليه؟ لأن حق ربنا يا بشر، حق ربنا ناس. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركب يوما دابة ومعه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإذا به ينادي عليه ويقول يا معاذ. من اللي بينادي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له يا معاذ، فقال لبيك يا رسول الله. الصحابة كانوا مؤدبين مع النبي يا جماعة. يا معاذ لبيك يا رسول الله، فقال له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ اسمع، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم. أنا ما أعرفش، حتى لو أنا أعرف ما ينفعش أتكلم في وجود النبي. الله ورسوله أعلم. فقال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك أن يدخلهم الله الجنة. يا سلام. طبعا لقد بدأ القرآن في أول نداءاته بقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. هذا أول أمر يقابلك وأنت تقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى. ينادي الله عز وجل على جميع البشرية، على جميع الناس أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ولذلك ترى في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حينما أرسله إلى اليمن واعظا وداعيا إلى الله، ماذا قال له؟ قال: يا معاذ، اسمع، قال: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب. الجمعة اللي فاتت قلنا إن من حق الآخرين علينا الاعتراف بيهم واحترامهم والتودد إليهم ونصحتهم، حق الناس علينا. قال له: يا معاذ. قال له: نعم يا رسول الله. قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، أعمل معهم يا رسول الله. قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أول واجب، حق ربنا يا بشر، حق ربنا يا ناس. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: فإن أجابوك لذلك دخلوا في الإسلام. بعد كده أعلمهم عن الصلاة والصيام والزكاة والحج والبر والصلة والكلام ده كله، لأن ما ينفعش الكلام ده كله من غير توحيد، من غير الدخول في الإسلام أولا. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر هو حسن بمجموع طرقه، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه بوصيته وهو في اتجاهه إلى اليمن، يقول له: يا معاذ، لا تشرك بالله وإن قتلت وإن حرقت. فيش فصال في المسألة دي. قال: وإن قتلت وإن حرقت. وإن قتلت وإن حرقت، ليه؟ لأن عذاب الدنيا هين، خسارة الدنيا هينة. قد يمتنع الناس عن الإسلام خوفا من الأذى أو حرصا على مكانتهم أو إلى آخره. لكن الرسول بيقول لك: خلي بالك، هذه الدنيا ما هي إلا سويعات، بل أقل من ثواني ودقائق. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. لما تيجي تضيع حق ربنا في توحيده وبعدين تقابله، مش هتلاقي حد يدافع عنك. قال تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. قضي الأمر وهم في غفلة، مين هيحوش عنك؟ مين هيدافع عنك؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم صعب جدا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. مشكلة كبيرة لن يدافع عنك أحد. قال لا تشرك بالله وإن قتلت وإن حرقت، لأن عذاب الدنيا هين مهما كان، أما عذاب الآخرة فهو أبدي سرمدي لا ينتهي. ولذلك أختم بهذه اللمحة فقط لأبين لك كيف ثبت من كان قبلنا على التوحيد، بل قدموا أرواحهم وحياتهم في سبيل النجاة من هذه الدنيا بتوحيدهم لربهم سبحانه وتعالى. كان هناك في قصر الفرعون امرأة تعمل لتمشيط شعور نساء القصر، كوافير صار اليوم لكل الناس، اي حد يروح. زمان لا، ده كان بتاع علية القوم. هذه المرأة كان اختصاصها ان ترجل وان تمشط وان تزين شعر ابنة فرعون، وكانت هذه المرأة قد رأت وآمنت بموسى عليه السلام، فلما وقع المشط من يدها ذهبت تتناوله فقالت بسم الله. وطبعا أي مسلم هيعمل أي حاجة قبل ما يأكل قبل ما يشرب لازم دايما بسم الله، كل عمل لا يبدأ بسم الله فهو أبتر. أخذت هذا المشط بسم الله، فقالت البنت أبي؟ قالت لا يا ابنتي، وإنما الله ربي وربك ورب أبيك ورب العالمين، خلق السماوات، بسط الأرض، أجرى البحار، أجرى الأنهار، وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ فيا عجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحدون، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. البنت طلعت تجري وأخبرت أباها بأن هذه المرأة تعبد غيرك يا أبي، لا تقول بسم الله. فأتي بها قال أولك رب غيري؟ ما ينفعش هنا بقى تقول له ما سامحني معلش ما أقصدش كلمة وطلعت مني، هذه عقيدة فيش فيها فصال ولا مواربة. قالت ربي وربك ورب العالمين. فأتي بزوجها وأتي بأولادها وجيء بإناء من نحاس كبير وأوقدت عليه النيران، إناء فاضي من نحاس وأوقدت عليه النيران حتى احمر وصار كالجمر، ثم قال لها ارجعي، فقالت لا إله إلا الله، فألقي زوجها فصار يتلبط في هذا الإناء حتى ذابت عظامه وهي تنظر. ارجعي، فقالت لا إله إلا الله، فألقي ولدها الأكبر فصار يتلبط في هذا الجحيم حتى ذابت عظامه، وألقي الثاني والثالث حتى جيء بها وعلى صدرها رضيع لها. ارجعي، فكادت أن تضعف رحمة بهذا الصغير، فإذا بربك سبحانه وتعالى الذي يثبت عباده على الحق بعد هدايتهم له ينطق الله عز وجل هذا الرضيع إكراما لهذه المرأة، فيقول لها يا أماه قعي ولا تقاعثي فإنك على الحق المبين، قعي ولا تقاعثي فإنك على الحق المبين. فضمت ولدها وألقت بنفسها وجمع عظامهم جميعا ودفنوا في مكان واحد مر عليه النبي في رحلة الإسراء والمعراج، شم منه أطيب من ريح المسك. ممكن الدنيا كلها في كفة وكلمة التوحيد في كفة؟ لا، بيع الدنيا كلها ولا تبع توحيدك ولا تبع دينك، فإن الموت على الشرك ضلال والموت على الشرك عذاب صرمدي أبدي لا نهاية له، والموت على توحيد الله سبحانه وتعالى هو النجاة بعينه في الدنيا من همومها وغمومها، وفي الآخرة بجنة الله ورضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، إن أكبر الكبائر بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله شريكا وهو خلقك، وأن توحيد الله سبحانه وتعالى مهمتنا وعملنا وواجبنا تجاه البشرية كلها، وأن الشرك بالله اعتداء على حق الله سبحانه وتعالى في توحيده، واعتداء على حق الله في عبادته وتحميده وتمجيده، وأن من مات على الشرك فإنه في النار مخلد لا يخرج منها أبدا بنص كلام الله ورسوله، وأن العبد إذا وضع في مقارنة أو موازنة بين الشرك وبين التوحيد فلا بد وأن يختار توحيد الله سبحانه وتعالى، وإن قتل وحرق بنص كلام النبي ووصيته لمعاذ بن جبل. ثم اسمع لهذا الحديث سريعا لأختم خطبتي، فمعنا بعد صلاة الجمعة مفاجأة عظيمة، شيخ أسأل الله عز وجل أن يمتعنا به، قولوا آمين. شيخ محمد البواب إن شاء الله بعد صلاة الجمعة يمتعنا ويكلمنا ويصوب لنا ما ذكر في هذه الخطبة. أختم وأقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن النجاة كل النجاة أن يخرج الإنسان من الدنيا على التوحيد، حتى لو في آخر لحظاته، حتى لو في آخر لحظاته. بس ربك كريم، أنت ما تعرفوش، لو عرفته هتحبه، غني عنك، ورب الكعبة غني عنك، مش محتاج منك حاجة، بالعكس هو يعاملك ليربحك وينجيك. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ أنتم مش هتزودوه؟ لو الدنيا دي كلها بتعبدوا إنس وجن وهوام ودواب وكل شيء، مش هتزودوه، والله العظيم ما هتزودوه. إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون، ولن تبلغوا نفعي فتنفعون. طب ليه يا رب؟ إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ليكم، عشان أنجيكم. يؤتى برجل يوم القيامة فينشر له 99 سجلا من الذنوب والمعاصي، كل سجل مد البصر، توضع هذه السجلات في الميزان، تثقل كفة السيئات وكفة الحسنات، فيش فيها حسنة. فإذا بربك سبحانه وتعالى يرى عبده وقد أيقن بالهلاك، فيقول له: يا عبدي، ألك عذر عندي؟ ألك عذر عندي؟ فيقول: لا يا رب. ألك حجة تحتج بها؟ يعني حاجة تنجيك تخلصك كده؟ فيقول: لا وعزتك يا رب. أتقر بما في السجلات؟ قال: أقر بها يا رب. دي ذنوب أنا عارفها كويس جدا، عارف الزنا عارف كل اللي أنا عملته، أنا مقر به. فيقول الملك سبحانه وتعالى: يا عبدي، فإن لك عندنا أمانة، وإنك في يوم لا تضيع فيه الأمانات. والأمانة إيه يا رب؟ فيخرج له بطاقة قيد أصبع، فيقول العبد: أي ربي، أي ربي، وما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: لا ظلم عليك، احضر وزنك، والله دي لو اتحطت في كفة الحسنات والوضع زي ما هو ما رحناش بعيد، لكن دي لو غيرت شوية يبقى مصلحتك. قال: لا ظلم عليك اليوم يا عبدي، احضر وزنك. فتوضع هذه البطاقة في كفة الحسنات فتطيج سجلات المعاصي وتثقل كفة حسناته، ساعتها العبد وجهه يتهلل فرحا بالنجاة بعد التيقظ بالهلاك، ويقول: أي ربي، ما هذه البطاقة وما فيها؟ فيقول الله لعبده: اقرأ كتابك. فيقرأ العبد كتابه فإذا بها: لا إله إلا الله. يعلق النبي على هذا الحديث ويقول: فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. ولذلك أوجه نصيحتي وأوجه دعوتي لكل من يسمعني: لو أنت عاصي توب وارجع، لو أنت كافر توب وارجع، لو أنت مشرك توب وارجع، لو أنت مبتدع توب وارجع، الله يقبلك، الله يقبلك. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الحق نفسك قبل أن تخرج منك الروح وأنت على حالك، فإن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فلا تظلم نفسك بالشرك، ولا تظلم نفسك بالمعاصي، ولا تظلم نفسك بالبدع، ولا تظلم نفسك بالمخالفة، فإن الدنيا ما هي إلا ساعة لله رب العالمين. فاقترب فإن الله سبحانه وتعالى يحب عودتك إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم سقط على راحلته في أرض فلاه بعدما أيس منها فقال من شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فيا أخي الكريم، لا تغرنك الحياة الدنيا ولا يغرنك بالله الغرور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موحدين، وأن يجعلنا وإياكم من أتباع سيد النبيين، وأن يخرجنا من الدنيا سالمين، وأن يقينا والسامعين شر الفتن ما ظهر منها وما بطن بمنه وكرمه. اللهم آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا أيما إلا زوجته، ولا طالب علم إلا وفقته، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وعفوك ورضاك. اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وعفوك ورضاك يا أرحم الراحمين، ارحمنا. اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار. اللهم اجعل بلادنا أمنا أمانا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلادنا أمنا أمانا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. احقن دماءنا واستر نساءنا وتولى أمرنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم إن كانت أرزاقنا في السماء فأنزلها، وإن كانت في الأرض فأخرجها، وإن كانت بعيدة فقربها، وإن كانت قريبة فيسرها، ثم بارك لنا فيها وأنت على كل شيء قدير. اللهم أغذ المسلمين المستضعفين في كل مكان، احقن دماءهم، اربط على قلوبهم بالإيمان، نجهم وانصرهم على عدوهم وعدوك يا حنان يا منان. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسهرا علينا ليلا ونهارا، بارك لنا في أزواجنا، رب لنا أولادنا، اعصمهم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. اللهم يا قادر على كل شيء،

غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. استمعنا إلى كلام طيب، حقيقة أنه نرجو أن يصل إلى قلوبنا وعقولنا لنهتدي بنا بها إلى ربنا، ولكن إن تحدث في أخطر قضية من يوم أن خلق الله آدم، وهي قضية الشرك، تعرض لها كبار الأنبياء، إبراهيم جابها بها أباه آزر، وأبوه هذا كان صانعا للأصنام من عجل، أن الشرك يقوم بإلغاء العقل، يعني الشرك من خطرته ومن عماه أنه يغلق العقل والفكر. إزاي؟ الصانع للأصنام كان يعبدها الله، هو اللي بيعمل كرسي، مين اللي أفضل في الاثنين، الكرسي ولا اللي بيعمله؟ اللي بيعمله. فالراجل ده آزر دي كان كبير صناع الأصنام، وإبراهيم اتخذه الله خليلا، وهو أبو الأنبياء بعد شيخ الأنبياء نوح. قال لأبوه إيه؟ يقول القرآن بيقول وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر آزر ده الكلمة دي في خطاب بالاسم يعني يا أبي آزر أو بالاستنكار بقول له آزر يا ولدي آزر يا أبويا آزر يا اللي مخلفني آزر ألا اتخذوا أصنام الآلهة لا إزاي دي يا آزر أنت بتتخذ الأصنام وتعبدي إني أراك وقومك في ضلال مبين وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين ده موضوع الشرك شوف الموضوع اللي بعده بقى وكجزاء لإبراهيم ربه وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين شوف ده فين يصنع الصنم وعبده وربنا يدي لإبراهيم إيه ليوليه ملكوت السماوات والملكوت هي الكلمة العليا فوق الملك يعني في ملك وفي إيه ملكوت الملكوت أعلى وأرفع وأشرف وأفضل من الملك جاز بها الله إبراهيم لموقفه من أبيه قضية خطيرة وبعدين يقوم قابلنا تاني عيسي عبدوه وأمه فربنا يجيب يوم القيامة يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله أنت قلت للناس يعبدوني أنا وأمي قال عيسى سبحانك كلمة التنزيه تقال عند الحديث عن الأمور الخطيرة والقضايا الرهيبة قال سبحانك أنزهك أولا عن هذا القول وما أنا قلت يا رب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به اللي أنت أمرتني به أنا قلت ما قلت لهم إلا ما أمرتني به وأنا قلت لك قل لهم ما يا عيسى أعبدوا الله ربي وربكم لقلتهم لني ولمي ولا أي ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه يعني طول ما أنا حي معاهم أنا شهيد بعد ما مت يحصل إيه فلما توفيتني لأن مت لما تموتني هيحصل إيه فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم لأنك حي لا يموت والكل حي سوف يموت وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأن ختم الدليل بقى مهم جدا وأنت على كل شيء ما معنى الشيء مو في شيء وفي لا شيء شيء ولا شيء الشيء هو كل ما هو موجود نحط لها لا من نفي لا شيء يعني مش حاجة يعني ايه مش حاجة لا شيء يعني مش شيء وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت لأنك حي على طول كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد وعلى كل أهل الأمر في إيدك يا ربي أنا ماليش دعوة لعبادك إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله ردا على عيسى قال الله لا ريب في هذا اليوم لا زيف لا نفاق لا رياء لا تحسس لا تجسس. قال الله بعد كل هذا: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك. ما مش بتوعنا بتوعك، الأمر في إيدك، أنت حر معاهم، هم خلفوك تجازيهم، تابوا إليك وأحسنوا العمل جازيهم، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. يوم إيه؟ قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. أشكر لأخينا ما قال، والله كلام طيب الحياة، يعني أنا سررت بهذا القرآن، أرجو أن يجعلها الله في ميزان قائلها وفي ميزاننا مستمعين لها، وأرجو أن ينفعنا بما جاءنا عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا محكوما، وأخرجنا سالمين غانمين، وجزى الله كل من سعى في عمارة هذا المسجد الطيب، نرجو الله أن يقبله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، الجزائب ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. الله يرزق من يشاء بغير حساب. أشكر لكم حسن استماعكم، وأرجو أن يجمعنا الله في لقاءات أخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.